هذا سائل كريم يقول: أنا أعيش وسط قبيلة نعم. أنا أعيش وسط قبيلة تتحاكم إلى القوانين العرفية ويتاجرون في المخدرات. قال: هل يجوز أن أزوجهم وأتزوج منهم؟ لا أرى أن تتزوج منهم ولا أن تزوجهم، لأن تحاكمهم إلى القوانين العرفية هو تحاكم إلى الطاغوت، بل يجب أن تفاصلهم إن لم يرجعوا إلى الشريعة فيحكمونها، وتجتهد في نصحهم ما داموا من قبيلتك أو من عشيرتك، وأنذر عشيرتك الأقربين، تجتهد في نصحهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تيأس، لعل الله يهدي على يدك بعضهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من حمر تسكين الميم. فينبغي أن تجتهد في مناصحتهم، فهؤلاء جمعوا بين حشف وسوء كيلة، وسوء كيلة، وهذا مثل يضرب لمن جمع بين سوءتين، جمعوا بين التحاكم إلى الطاغوت وبين المتاجرة بماذا؟ بالمخدرات والعياذ بالله. ولعلي أقف وقفة مع مسألة المتاجرة بالمخدرات، إن من يتستر على المتاجرين بالمخدرات مستحق للعنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. ولا يدخل هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، بل هذا يخص من كانت معصيته قاصرة على نفسه ولم يكن محترفا ولم يقتدي به غيره. يعني شخص ابتلي بشرب أو زنا أو شيء من المعاصي وهو غير محترف، تعلمون معنى كلمة غير محترف؟ يعني لم يكن صاحب عادة مستمرة يقلده فيها الناس، وأيضا غير مروج لهذه، فمثل هذا لا بأس أن يستر عليه بعد المناصحة وبعد أخذ العهد عليه أن لا يعود مرة أخرى إلى مقارفة هذا الذنب. أما المتاجرون والمروجون والذين ينشرون هذا الخنا بين الناس فالتستر عليهم محرم، أولا لأنه كتم للشهادة، ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وثانيا أنه مستحق للعنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. وأي حدث أعظم من أن هذا الأمر الخطير المفسد للمسلمين؟ وقد بلغ الحال ببعض الناس أنه يروج ذلك ويهربه حتى في بطنه وفي سوءته وفي أحشائه عياذا بالله، يأتي من بعض البلاد الإسلامية المجاورة وغير المجاورة، ومما يؤسف له أنه أكثر ما يأتي من بعض البلاد الإسلامية، هذا أمر في غاية الخطورة، فإن بلدنا مستهدف، لأنه يقيم شريعة الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، فيجب أن نتعاون جميعا وأن نبلغ عن كل من يشم منه رائحة الترويج لهذا الداء، وكذلك التبليغ عن أصحاب عن المشعوذين والكهنة والسحرة، فإن من يسكت عنهم أو يتستر عليهم ملعون أيضا، لعن الله من آوى محدثا. وكذلك التبليغ عن المنتمين إلى الفكر الضال، فكر الخوارج، إذا لم يرتدع أحدهم بعد النصح عن غيه لئلا يفسد غيره سواء انتمى إلى تنظيم القاعدة الفاسدة قاعدة إبليس أو كان منفردا، فيجب الإبلاغ عن هؤلاء كلهم لأنهم مفسدون في الأرض، خوارج، الكهنة، السحرة، مروجو والمخدرات، كل هؤلاء من أصحاب الشهوات والشبهات، لا يجوز السكوت عليهم أو التبرير لهم أو الدفاع عنهم أو يعني التستر عليهم بأي حال من الأحوال. ومن تستر عليهم أو برر لهم أو دافع عنهم أو بين أو سكت عنهم أو قال خلي الدرع ترعى فإنه مستحق للعنة، لعن الله من آوى محدثا. نعم.